هذه أمور دنيوية مطلع تمثيل رسالة تمثيل نعم بس تمثيل إيش الغرض منه؟ أليس التوجيه؟ طيب التوجيه أمور عادية أو أمور عادية؟ بني على فاسد فهو فاسد. بدك قبل أنك يعني تمضي في الكلام الكلمة اللي بتقولها تثبتها. أولا أنت قلت هذه أمور عادية بينما هي تعبدية وليست عادية. طيب جزاك الله خير. إذن الكلام النظري شيء والواقع شيء آخر. الآن أين تعرض هذه التمثيليات؟ أين تعرض؟ في أماكن يعني مسارح إسلامية ليس فيها مخالفة شرعية إطلاقا. فإذا نتكلم شيء نظري أنت البحث ليس نظريا، البحث عملي. وأنا في عندي طريقة في الجواب أنزع الخصام بين الاثنين. يسألني سؤال أقول أخي هذا سؤال نظري مش عملي فرضي ما هو واقع. قال إيه فرضا. فأقول الجواب في هذا السؤال يجوز فرضا، الجواب يجوز فرضا أو يجب فرضا. أجد فائدة من هذا. نحن نريد أن نعالج الواقع. كل هذه الإضافات التي أضفتها أنت من التحفظات لعدم مخالفة الشريعة تتصور تمثيلية ليس فيها كذبة لربط القصة بعض في بعض والتمثيلية بعض في بعض. تتصور هذا أنت؟ لما بدك انت لما بدك تضع للناس قصة تمثلها لهم، فهذه القصة واقعية ولا خيالية؟ خيالية. والناس يفهمون انها خيال. طيب ما فائدة تشغيل الناس بالخيال؟ في عندنا حقائق من الشرع تؤدب الناس خير ما تؤدب، ان قلنا نحن خير مما يؤدب الخيال. هذا هو سبيل المشركين، وهذا ما أوضحته آنفا. هم لا يوجد عندهم ما عندنا من المعالجات الروحية الواقعية التي لا تمت للخيال بصلة. لماذا إذن فرض قضايا خيالية وعندنا قصص قرآنية وأحاديث نبوية؟ كلامي كان مطلقا ولا كان في اولا تشبه الكفار، وثانيا انه في هناك لابد من ان يقع كذب، ولا بد من ان يقع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والى اخره. نعم، لانه ما في تمثيليه انا فيما اعتقد الا يكون فيها مخالفه شرعيه. لما بتجعلني امام امر واقع وما تستطيع ولا انت غيرك أمام تمثيلية يعرف الناس أنها خيال في خيال، وأن هذه التمثيلية المسلمون بحاجة إليها